تفسير الآية 35 من سورة الروم، يقول تعالى: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، أي هل ما هم فيه من الشرك أو الكفر أو غيره من شر بسبب أننا أنزلنا عليهم سلطانا، أي دليلا ككتاب مثلا كالقرآن الكريم، ينطق لهم ويؤيدهم بحجج قاطعة فيما يشركون به من آلهة مع الله تعالى كصنم أو حجر أو نجم أو غيره، أنهم على حق فليثبتوا وليستمروا عليه إذن؟ أم بسبب تعطيلهم لعقولهم من أجل أثمان الدنيا الرخيصة؟ وهو استفهام للسخرية وللوم الشديد على ما هم فيه وللنفي التام لهم له وللنفي التام له، لعلهم يستفيقون فيعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين.